وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب متفق عليه. وعنه عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. رواه الحافظ أبو نعيم في المستخرج على مسلم. ثم قال رواه مسلم ولم يروه بهذا اللفظ وإنما لفظه كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا وجه آخر من وجوه التيسير والتسهيل على المسافرين في شأن الصلاة. فقد ذكر المؤلف رحمه الله في الأحاديث السابقة نوعا آخر من أنواع التيسير وهو القصر، قصر الصلاة. فأورد أحاديث أنس والعلاء بن الحضرمي وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم التي فيها أنه يستحب للمسافر أن يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، وأيضا كذلك ينبغي أن يخففها. ينبغي أيضا مع القصر كما ذكر أهل العلم أن لا يطيل الإمام في السفر إذا أما المسافرين، مع القصر في العدد أيضا القصر في الكيفية، فينبغي أن يخفف الصلاة يخففها. فأيضا هذه الحديث التي سوف يذكرها المؤلف وسمعنا منها حديث أنس رضي الله عنه في نوع آخر من التيسير والتخفيف على المسافر، وهو الجمع بين الصلاتين. والجمع إنما يكون بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أما الفجر فلا يجمع إليها شيء ولا تجمع إلى شيء، وكذلك العصر مع المغرب لا تجمع بحال، فلا يجوز جمع المغرب مع العصر أو العصر مع المغرب، إنما الذي ورد فيه الجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. فهذا حديث أنس رضي الله عنه، ويقول كان عليه الصلاة والسلام في السفر، وقد ورد في روايات أخرى أنه في غزوة تبوك، إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أي قبل أن يدخل وقت صلاة الظهر أخر الظهر حتى يصليها مع العصر، فينزل نزولا واحد ويجمع بينهما، فيكتفي بوضوء واحد للصلاتين ونزول واحد وما يكون من ذلك. أما إذا ارتحل بعد الزوال أي بعد دخول وقت صلاة الظهر فإنه يصلي الظهر ثم يرتحل، يصلي الظهر فقط ما يجمع إليه العصر. هذا في الرواية التي أخرجها البخاري ومسلم، فلا يجمع العصر إليها بمقتضى هذه الرواية. لكن المؤلف رحمه الله أورد رواية أخرى عن أبي نعيم رحمه الله في مستخرجه على صحيح مسلم، فقال بمقتضى ما أخرج عن أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس بعد دخول وقت الظهر صلى الظهر والعصر جميعا. هذا الصحيح ما هو عند مسلم، ولذلك نبه المؤلف قال ما هو عند مسلم، هذا الذي عند مسلم صلى الظهر فقط وارتحل ولم يصلي العصر. إذن هذه الرواية عند أبي نعيم لا ينبغي الأخذ بها، فهي تخالف ما في الصحيحين، وهذا تعلق به واحتج به من لا يرى جمع التقديم، لأن العلماء في الجمع منهم من يرى جواز الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء تقديما، أي بأن يقدم العصر فيصليها مع الظهر ويقدم العشاء فيصليها مع المغرب، وتأخيرا عكسه بأن يؤخر الظهر فيصليها مع العصر في وقت العصر، ويؤخر المغرب فيصليها مع العشاء في وقتها. ومنهم مثل ما قلت من يرى فقط جمع التأخير دون جمع التقديم، ومنهم من يرى الجمع في أوقات الصلوات هذه كلها لا تقديم ولا تأخير، يرى أن وقت الظهر والعصر صالح للصلاتين معا، صالح للصلاتين معا، متى ما أراد أن يصلي الظهر والعصر في أي وقت من وقت هاتين الصلاتين الظهر والعصر فله ذلك. وكذلك إذا أراد أن يصلي المغرب والعشاء جمعا في أي وقت من وقت هاتين الصلاتين فله ذلك. عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو أيضا قول لبعض أهل العلم، لا يرى الجمع إلا في عرفات ومزدلفة، يوم عرفة في عرفة وليلة مزدلفة. أما الجمع في السفر فيرى أنه جمع صوري، بمعنى أن المصلي يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ويصلي ويقدم العصر في أول وقتها، وكذلك المغرب والعشاء، يؤخر المغرب إلى آخر وقتها قبل أن يغيب الشفق ويصلي العشاء في أول وقتها بعد غياب الشفق، ويسمى الجمع الصوري. فعلى كل حال حديث أنس في الصحيحين كما سمعنا يدل على جواز جمع التأخير، لكنه ما يبعد أن يكون على ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله، ما يبعد، لأن الراوي في هذه الرواية ما بين إلا أنه يؤخر الظهر ويصليها مع العصر، لكن ورد روايات أخرى، وهذه أيضا تقديم العصر، ورد تقديم العصر، وتقديم العصر يعني أنها تقدم في أول وقتها وأن الظهر تصلى في آخر وقتها، فلا شك يكون هذا دليل لما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله من أن الجمع بالصفة التي قالها جمع صوري.